ساعات تمتد بفكري تصبح في نظري سنوات، لحظات تنفح في صدري تبعث في قلب الحسرات. ساعات تمتد بفكري تصبح في نظري سنوات، لحظات تنفح في صدري تبعث في قلب الحسرات. ساعات تمتد بفكري تصبح في نظري سنوات، لحظات تنفح في صدري وتظل الحيرة في فكري والأمل الباسم أشتاد، والليل حكاية آلام ظلمات تتلو ظلمات. وتظل الحيرة في فكري والأمل الباسم أشتاد، والليل حكاية الشاعر قلب مختلج والليل يبث الآهات. والشاعر قلب مختلج والليل يبث الآهات، ينظر للدنيا في شوق فيراها امتلأت ويلات، ويفكر والفكر طويل والعمر يسير لميقات. ويفكر والفكر طويل والعمر يسير لميقات. ويفكر والفكر طويل والعمر يسير لميقات. ساعات تمتد بفكري تصبح في نظري سنوات، لحظات تمتد بفكري تصبح في نظري سنوات، لحظات تنفح في صدري تبعث في قلبي الحسرات. يا أمة طه والدنيا عبر تنفعنا وعظات، وإليك بعثت حكاياتي ولقد تنفعك الأبيات. فرويدا قد يبصر قلب ما لا تبصره النظرات، ما لا تبصره النظرات. ساعات تمتد بفكري تصبح في نظري سنوات، لحظات تنفح في صدري تبعث في قلب الحسرات. ساعات تمتد بفكري تصبح في نظري سنوات، لحظات تنفح في صدري تبعث في قلب الحسرات.